كيف أصنع مع ابني كيف أصنع من ابني شيخا كابن عثيمين أو ابن باز؟ إيه لا بأس، يعني يعني يعني توقعين ابن باز وابن عثيمين لما كان صغيرين مثلا، يعني كانت أمهاتهما تعتقدان أنهما سيكونان بهذا الأمر؟ ما الله أعلم أصلا. فأنت اجتهدي عليه بطلب العلم والحرص والجدية وكذا والدعاء، فالله سبحانه وتعالى يسر.